الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة من صاحب الفضيلة أخينا في الله الشيخ العلامة محمد رأف السعيد عما وقع من المشركين أولين من أهل الأوثان ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى من التحدي لما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، والمقاومة والمعاندة والمخالفة والكيد، ولكن الله أبطل كيدهم وأظهر دينه ونصر حزبه وأولياءه، رغم أنه في أولئك الأعداء ورغم كيدهم الكثير وأعمالهم الخبيثة ومكرهم، كل ذلك منهم معاداة للحق ومراغمة لما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الهدى والدين الذي به سعادة الجميع ونجاة الجميع. فهم تابعوا الشيطان وساروا في حزبه وجنده لعباء الحق وبذل المستطاع في حربه وحرب أهله، وعلى رأسهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم بذلوا كل ما يستطيعون للقضاء على دعوته عليه الصلاة والسلام والحيلولة بينه وبين نشر الدين وإظهار الإسلام في مكة والمدينة، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب، صبر غاية الصبر، صبر على أذاهم في بدنه وفي غير ذلك، في إمامه وفي أهله وفي غير ذلك، وصبر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يزل على هذا الصبر العظيم والجدال التي أحسن وإظهار الحق والدعوة إليه رغم ما هناك من العقبات الكثيرة، حتى اضطروه إلى الهجرة، فأذن الله له بالهجرة لما صمموا وجمعوا أمرهم على قتله، فأنجاه الله من بين أظهرهم وخلصه من شرهم وكيدهم، فيسر له الهجرة إلى المدينة المنورة، فأظهر دين الله هناك وصار له الدولة والسيادة هناك، ثم قام سوق الجهاد بينه وبينهم وصارت الحروب بينه وبينهم سجالا، يدال عليهم ويدالون عليه، حتى صار الله حتى جعل الله له العاقبة الحميدة، وأيده عليهم وأظهره عليهم وفتح عليه مكة حتى دخلوا في دين الله أفواجا، جاءهم الإسلام في بلادهم وفجأه في بلادهم حتى دخلوا في دين الله أفواجا. وهذه الأمور التي امتحن الله بها المسلمين مما سمعتم ومن غير ما سمعتم، ومن ذاك الوقت إلى يومنا هذا، كلها ليبلو الله هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر وخير فتنة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا، أليس الله بأعلى بالشاكرين. امتحن الله هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء حتى يظهر صبر المؤمنين وعلو همتهم ونشاطهم في الحق وجهادهم في سبيله، فتعظم أجورهم وترتفع منازلهم ويعلي الله أقدارهم وتكون لهم العاقبة الحميدة، ويهدي الله بأسباب من يشاء من عباده. وهؤلاء المشركون والكفار في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده من البثنيين واليهود والنصارى وسائر أنواع الكفرة، يحملهم أمور على هذا العناد وهذا المكر وهذا التحدي، يحملهم عليه أمور كثيرة، منها تعظيمهم لآبائهم وأسلافهم المبطلين وتقليدهم لهم، وكراهة أن ينسب أولئك الآباء أنهم كانوا على بعض، ولهذا كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فيجادلون بهذه الحجة الباطلة. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام: وجدتكم بأهدى مما وجدتم أهل آباءكم، ولكنهم لا يقبلون، بل يصرون على أن يبقوا على ما هم عليه من الباطل تقليدا لأسلافهم الذين صاروا لعبادة الأوثان وعلى الكفر والضلال، ويابون أن يرجعوا عن هذا الباطل إلى الحق الواضح تعظيما للأسلاف، كما قال أبو طالب في شعره المعروف: فلولا أن نجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة قول الجد غير التهازمل، أو كما قال في شعره. وقال في شعره أيضا أشعار أخرى: لولا ملامة وحذار مسبة لوجدت إنسانا بذاك مبينا. فهم بهذا يحامون على أشياخهم وآبائهم، ويريدون أن لا يجروا عليهم سبة ويقال إنهم كانوا على بعض. وهذا الذي أرادوه لم يحصل لهم، بل وقع بيان باطلهم وظهر أنهم كانوا على غير هدى، فما حاموا عليه وخافوه قد وقع، فعلم الناس واتضح للناس بطلان ما عليه آباؤهم وأسلافهم. ومما يحملهم على الباطل غير التقليد الأعمى لأشياخهم وتعظيم أشلاخهم محبتهم لرياساتهم ومآكلهم وتزعمهم لعامة الناس، فهم يرون أنهم إذا أسلموا يكونون أتباعا، وهم في كفرهم رؤساء وقادة يعظمهم العامة والسواد فيهم ويتبعونهم على الباطل وغيره، فهم يرون أنهم متى دخلوا في الإسلام زالت عنهم هذه الرياسات وهذه المآكل وهذه الأشياء التي يتخيلونها عظيمة في أنفسهم، فيزعمون أنهم إذا أسلموا ذهب عنهم هذه الأشياء أو ذهب عنهم بعضها. وهناك أسباب أخرى يخشونها، وهم ما هم عليه من الباطل الذي اعتادوه من شرب الخمور وتعاطي الفواحش والقمار والربا وغير ذلك، وهم إذا دخلوا في الإسلام منعوا من هذه الأشياء وحرمت عليهم هذه الأشياء، فيأبون أن يدخلوا في الإسلام ليبقوا على معاصيهم وفواحشهم وما يتعاطونه من الربا والمآكل الباطلة والفواحش وشرب الخمور وغير ذلك. وهكذا اليهود هم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، وعنده في التوراة بيان وفي الإنجيل بيان، وهم كانوا يستفتحون على كفار قريش وعلى غيرهم بأن هناك نبيا يبعث منكم من العرب نقاتلكم معه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، نسأل الله العافية، بئس ما اشتروا به أنفسهم بغيا أن ينزل الله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، نسأل الله العافية. فهم يعرفون أن محمدا رسول الله، وسمعتم ما قال حين أخطب لأخيه أبي ياسر، قال هو قال نعم هو يعني هو محمد النبي المبعوث الموعود به. قال فما عندك؟ قال عداوته أبدا، عداوته أبدا، هذا اللي عندك، نسأل الله. هم يعرفون كما يعرفون أبناءهم. قال الله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهم عرفوا أنه محمد وأنه حق وأنه جاء بالهدى، ولكن يرون أنهم متى تابعوه ذهبت عنهم رياساتهم ومآكلهم وتقليد العامة لهم واتباعهم لهم، وهم يرون أن هذا شيء كبير عليهم، ويريدون أن تبقى لهم هذه السيادة في عامتهم وأن يقال فيهم كذا وكذا وكذا، فإذا أسلموا ذهبت عنهم تلك الأشياء. ثم الحسد أن تكون النبوة في العرب بدل بني إسرائيل، فعندهم حسد وعندهم عداوة وبغضاء وعندهم دنيا يخشون عليها وتقليد من العامة لهم إلى غير هذا من الأسباب الكثيرة التي حملتهم على البغي والعدوان والكفر والإنكار، نسأل الله العافية. ثم عمل المكائد التي أرادوا بها الكيد للإسلام ولنبي الإسلام، ولكن الله أبطلها. وهم لا يزالون إلى يومنا هذا، اليهود والنصارى وغيرهم، هم لا يزالون يبذلون كل مستطاع لتضليل المسلمين ولإخراجهم من دينهم ولتشكيكهم في دينهم بكل ما يستطيعون، تارة بالكلام في القرآن، تارة بالكلام في الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة بالكلام في التشريع وأنه شديد وأنه كذا وأنه كذا، وترى بأنه لا يصلح لهذه العصور لأنه يصلح لعصور مضت، إلى غير هذا ما يقول أعداء الله. كل ذلك للصد عن سبيل الله ولإخراج الناس من دينهم من نور إلى الظلمات. فالواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يتمسكوا بالإسلام حقا وأن لا يكونوا غثاء. فالجاهل بالدين أقل شيء يخرجه عن دين، فالواجب التبصر والتفقه في الدين، وأن لا يغتر المؤمن بأقوال الأعداء وما يروجون وما يبهجون به من الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدين هو ما جاء به كتاب الله القرآن وما جاء به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحكام وأعمال وأقوال وعقائد. فمن أراد الفقه في الدين عليه بالقرآن الكريم، عليه بتدبر القرآن، عليه بالإقبال على كتاب الله تفقها وتدبرا وتعقلا وعملا، وبالسنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحفظ ما تيسر منها وتدبرها وتعقلها ومذاكرة فيها، لأنها تشرح الكتاب وتوضح ما قد يخفى من الكتاب، وهي محفوظة بحمد الله. كما حفظ الله الكتاب حفظ السنة، وأيضا لها علماء نقادا جهابذة، علماء مؤمنين صادقين ينبون عنها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وضحوا الصحيح من السقيم، وبينوا للناس ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا المعاني والأحكام، وفسروا كتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووضعوا لهذا قواعد وأصول يسير عليها العلماء. فمن أراد الحق والهدى فالباب مفتوح والباب واضح والطريق بين، وذلك بالإقبال على القرآن تلاوة وتدبرا، فهو بين أظهر الله الحمد لله ميسر، ويسر لمن أراد الهداية. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا هو شيء واضح، شيء واضح، ولكن أكثر الخلق في إعراض عن هذا الشيء وفي غفلة، ربما يمر عليه الشهر والشهران لا ينظر في كتاب الله ويتدبر كتاب الله، وربما تمر السنة لم يختم كتاب الله ولم يقرأه من أوله إلى آخره، وهو مسلم عنده كتاب الله ولكن ليس عنده الرغبة الصادقة في أن يقرأ كتاب ربه ويتدبره ويتعقل. فانظر يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يخاطبك أنت من الناس وأنت من الذين آمنوا، يخاطبك بالأوامر والنواهي: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فهو يخاطبك بالأوامر والنواهي وأنت واحد من الناس واحد من المؤمنين، فلماذا لا تتدبر وتعقل؟ لماذا لا تقبل على كتاب الله؟ هل هذا القرآن لناس مخصوصين؟ للعلماء خاصة الكبار؟ لا، للجميع. القرآن لكل مسلم، مو للعلماء وحدهم، لكل مؤمن، لكل مسلم يتدبر هذا الكتاب ويتعقل حتى يستفيد، حتى يعرف مراد الله، حتى يعلم ما أمر الله به ورسوله، حتى يعرف ما نهى الله عنه، حتى يكون على بينة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يدعوك إلى توحيده والإخلاص له وإلى طاعة أوامره وترك نواهيه، يعلمك أعمالا مجيدة وأخلاقا فاضلة، يدعوك إلى أن تأخذ بها حتى تكون عبدا سليما تقيا موفقا، وينهاك عن أخلاق رذيلة وعن سفاسف أخلاق وعن أعمال سيئة إذا تركتها وابتعدت عنها كنت من أولياء الله والأخيار، كنت من أصحاب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولكن الشيطان وأولياء الشيطان يدعون إلى خلاف ذلك، أولياء الشيطان يثبطون عن كتاب الله وعن تدبر كتاب الله وعن الأخلاق والأعمال التي يدعو إليها كتاب الله، ويشجعون على الأخلاق ضد ذلك من الزنا والفواحش وصحبة الأشرار وعمل الربا والقمار إلى غير هذا من الأخلاق الرذيلة. يدعون الناس إلى أن يسكروا مع السكارى ويبقوا مع المجانين الذين ضيعوا عقولهم وضيعوا دينهم وأخلاقهم، فأعداء الله هذه دعوتهم، أعداء الله مع الشيطان يدعونكم إلى الفساد وانحراف الأخلاق وفساد العقائد وأن تكونوا حطبا للنار. هذه دعوة الشيطان وأوليائه وحزبه من اليهود والنصارى وغيرهم. وكتاب الله يدعوكم إلى أن تكونوا أولياء لله، أن تكونوا أتقياء أخيارا عافين عن محارم الله، مستقيمين على دين الله، ترضون بما شرع الله، وتحلون ما أحل الله، وتحرمون ما حرم الله، وتقيمون عند حدود الله حتى تنتقلوا إلى دار الكرامة، إلى دار النعيم والسعادة، وتسلموا من دار الهوان والعداء. فأدعوا الله أبدا في كل زمان وفي كل مكان إنما يريدون بكم الهلاك والدمار، تارة بالعلن وتارة بالمكر والخداع. وهكذا أصحابه المنافقون هم من جنس ذلك. المنافقون يتظاهرون بالإسلام وهم في الباطن مع الأعداء، يدعون إلى كل فساد وإلى كل رذيلة، ويشككون المسلمين في دينهم، ويدعونهم إلى نبذ الدين وإلى اعتناق أخلاق الضالين. فيجب الحذر، ولا سلامة ولا نجاة ولا سعادة إلا بالعودة إلى كتاب الله وتدبر لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والتأسي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم وأعمالهم وجهادهم وصبرهم، ثم من سار على نهجهم واتبع طريقهم إلى يومنا هذا من أهل الخير والاستقامة. هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. ولقد سمعتم في محاضرة الشيخ محمد رأفت شيئا كثيرا من أعمال أعداء الله وكيد أعداء الله. فيها لكل مؤمن عبرة حتى يحذر أعداء الله إذا ما كانوا. وهناك أشياء كثيرة لم يذكرها إلى أوقات كثيرة، لكن يكفي العاقل الإشارة والمثال ولو قليلا، مع أنكم سمعتم شيئا كثيرا من أعمال أعداء الله وكيد أعداء الله. وفي القرآن الكريم من ذلك ما يكفي ويشفي، وفي السنة من ذلك ما يشفي، وفي التاريخ الإسلامي ما يشفي، وفي أعمال الموجودين من اليهود والنصارى لمن تدبر ما يشفي بالدلالة على كيدهم وخفهم وضلالهم وبغيهم والعداء للمسلمين والشر للمسلمين والكيد للمسلمين. فلا سبيل إلى النجاة والسعادة والحفاظ على دينك أيها المؤمن إلا بإقبالك على كتاب الله القرآن العظيم تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوة وعملا بذلك، وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتدبر لها والمذاكرة فيها والعناية بها وسؤالها العلم عما أشكل من ذلك، حتى تستقيم على أمر الله، حتى تحافظ على ما وجب الله، حتى تنتهي عن محارم الله، حتى تقف عند حدود الله، حتى ترضى بما شرع الله، وحتى تكره ما نهاك الله عنه. هذا هو الطريق للنجاة والسعادة، وهذا هو مراد في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أن تقرأ هذا كل يوم، هذه تقرأها كل يوم مرات كثيرة، تقرأها في الفجر مرتين، في الفريضة، في الظهر أربع، في العصر أربع، في المغرب ثلاث، في العشاء أربع، 17 مرة في الفريضة، تقرأها في النوافل مرات، تقرأها خارج الصلاة مرات. هذه الآية لها شأن، اهدنا الصراط، تطلب ربك اهدنا الصراط المستقيم. من هو صراطه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الرسل وأتباعهم، هم منعموا عليهم. قال الله تعالى ويطع الله والرسول فأولئك ما علينا نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم منعموا عليهم الذي أنت تطلب طريقهم، فسأل ربك أن يهدي صراطهم. لكن تقول دعاء وانت ما تعقل هذا الدعاء، لا بد تعقل هذا الدعاء، لا بد أن تعرف هذا الدعاء. ما معنى هذا الدعاء؟ اهدنا الصراط، اهدنا يطلب ربك وأنت قائم الصلاة في النافلة والفرض، اهدنا الصراط يعني اهدنا يا ربنا، تطلب ربك فوق السماوات فوق العرش سبحانه وتعالى، تقول له وأنت واقف الصلاة اهدنا الصراط، اصدق اصدق اصدق في طلب هذا الدعاء، في طلب هذا الخير، قل هو أنت صادق وأنت عارف مش مرادك، اطلب هذا الخير بصدق، ثم اعمل على تحصيله في خارج الصلاة في أيامك ولياليك. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط الطريق الواضح، وهو صراط الذي أنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني اهدنا الطريق الذي سلكه المنعم عليهم، سلكه الرسل وأتباعهم، وجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. من المغضوب عليهم؟ اليهود وأشباههم، والضال والنصارى وأشباههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأنت تطلب من ربك أن يهديك طريق المنعم عليهم وهو الصراط المستقيم واضح، وطاعة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هذا الصراط المستقيم. ثم تقول بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، تفسير وإيضاح بينه لك جل وعلا. يقول لك ربك الصراط المستقيم هو صراط الأنعم الله عليهم وصراط الأنعم عليهم، وهم أهل العلم والعمل الذي عرفوا الحق وعملوا، وهم الرسل وأتباعهم، هؤلاء هم المنعم عليهم، عرفوا الحق بأدلته وعملوا به ودانوا به واستقاموا عليه، هؤلاء هم المنعم عليهم وهم أهل الصراط الذي تطلب الهداية إليه، كما قال الله في حقهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بينهم سبحانه هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. ثم قال لك غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم، ما نبي صراط المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بلا عمل، أهل العلم بلا عمل، هم اليهود يعلمون ولا يعملون، وهكذا أشباههم مو خصم اليهود، هكذا أشباههم من جميع الكفرة وعلماء السوء داخل فيها، حتى قريش، حتى قادة قريش وقادة الكفار الآخرين هم يعرفون الحق ولكن يعصون على بصيرة، حتى قادة قريش يعرفون أبو جهل وأشباهه وعتباب الربيعة وشيبة بن الربيعة وغيرهم من الكفرة يعرفون أن محمد على الحق، ولكن أبوا لأجل تعظيم الآباء والأسلاف ولأجل تعظيم مآكلهم ورياساتهم حتى لا يتأخروا عنها، حتى لا يكونوا أتباعا. يدل على هذا قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني في الباطل لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون، بينهم ما يكذبونه في الباطل ولكن يجحدونها في الظاهر، هم يعرفون أنه حق وأنه الأمين وأنه الصادق وأنه ما جاء إلا بالحق، وقد عرفوا من اليهود أنه يبعث نبي في آخر الزمان وأن دينه يظهر، ولكن لما رأوا أنهم إذا تابعوه قال الناس عن آبائهم إن آباءهم كانوا ضالين كانوا يعبدون الأوثان وذهبت عنهم بعض مآكلهم ورياساتهم وصاروا أتباعا أبوا إلا يعاندوا، نسأل الله العافية، حتى قتلوا على عنادهم، قتلوا في يوم بدر وفي أحد وفي غير ذلك على عنادهم وضلالهم، ثم هدى الله من هدى بعد ذلك. فالمقصود أن رؤساء الكفر وقادة الكفر من اليهود والنصارى والعرب كانوا يعرفون أنهم مبطلون وأن محمد على الحق، ولكن حمله البغي والحسد والضلال الذي في قلوبهم والحقد وحب الدنيا والرياسة وتعظيم أسلافهم، حملهم على الشر وما معه من الشر الآخر، حملهم على البقاء على باطلهم والعناد والمكابرة والتكبر عن اتباع الحق، نسأل الله العافية. فأن تحمد ربك الذي هداك للإسلام، أحمد ربك واشكره على هذه النعمة واسأله الثبات. كان عندهم عقول أعظم من عقله، كان عندهم عقول ولكنها سلبت، سلبهم الله إياها وظلوا عن سواء السبيل، كانوا كبار معظمين وظلوا عن سواء السبيل. فالله يقول غير المغضوب عليهم، يعني غير صراط المغضوب عليهم، لا تهدنا له ولا توقعنا فيه يا ربنا، وهم الذين عرفوا الحق ولكن حادوا عنه، عرفوه كما يعرفون أبناءهم ولكن حادوا عن الحق بغيا وحسدا كاليهود وعلماء السوء وقادة الكفرة وغيرهم ممن عرف الحق ثم كابر. ولا الضالين، يعني ولا صراط الضالين، ما نبي جنبنا صراط الضالين، والضالون هو كل من جهل الحق وسار على الباطل من النصارى وسائر الضالين والكافرين الذين ما عندهم علم أتبعوا كل ناعم. فالقادة عرفوا الحق، والأتباع كالبهائم يتبعونهم، أتباعهم كالبهائم، ملايين كالبهائم تتبعوا رؤساءها في الباطل وغير الباطل. فعليك أيها المسلم أن تعرف هذا المعنى العظيم، وأن تقبل على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تفقه في ذلك، وأن تحضر حلقات العلم ودروس العلم وندوات العلم حتى تستفيد، وأن تسأل عما أشكل عليك بالمكاتبة بالمشافهة بمطالعة الكتب المفيدة المعروفة لأهل السنة والجماعة لأهل الحق، حتى يشفى ما في قلبك من الحاجة إلى العلم، وحتى يزول عنك ما قد يكون لديك من جهل وشك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم خيرًا وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوالهم في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم كما نسأله سبحانه أن يصلح عقيدة المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم البطانة وأن يهديهم صراطهم المستقيم وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الصلاح والسعادة لأمة جميعا ويصلح له البطانة ويجزي أخانا محمد رأفة رأفت سعيد عن محاضرته وعن كلماته خيرا ويجزينا وإياكم وإياهم من العلم والهدى إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جزاك الله خير الدنيا والآخرة. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله عنا خير الجزاء. ورد سلة كثيرة ونبدأ بهذا السؤال المتصل مباشرة بموضوع المحاضرة. أحد الأخوة يقول نرجو التكرم بتعريف الحاضرين بمعنى الاستشراق والمستشرقين لأن كثيرا منهم قد لا يفهم كلمة مستشرقين جزاكم الله خير جزاء. الاستشراق والمستشرقين هؤلاء أناس من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من الكفرة تعلموا لغة الشرق تعلموا اللغة العربية وكتبوا عن الإسلام وعن الأديان بعضهم قد ينصف ويتكلم بالحق وأغلبهم لا ينصف ولا يتكلم بالحق وبعضهم قد يتكلم بالحق في مواضع اللي يغر الناس ويدس الباطل ويدس الشر في مواضع أخرى من النصارى واليهود وغيرهم يقول لدخولهم إلى الشر وأخذهم بلغة الشر ودراستهم أحوال الشر وما كان عليه الشر من دين وهدى حتى يخرجوهم عن دينهم وحتى يشككوهم في دينهم وحتى يدعوهم إلى الباطل من النصرانية والبعثية واليهودية والوثنية وغير ذلك وأقل شيء يشككهم في دينه أقل شيء يجعلهم شاكين في هذا الدين ليس عندهم ثبات وليس عندهم حماس بسبب ما ألقوا في قلوبهم من الأفكار الفاسدة والتشكيكات والأعمال الخبيثة. نعم. أحد الأخوة جاءنا بورقة يعني بأستسمح الأخوة بيقول أفيدكم أنني صليت المغرب هنا وفقدت شنطة فيها جواز ورخصة قيادة وبطاقة هل أخذت سهوا وأرجو من أخذها أن يعيدها المسؤولين بالمسجد. يكون عند الباب هذا يكون عند الباب تاتي عند الباب تاتي عند الباب هناك شيخ غفر الله لك في السفر اللي سافرت الخارج كما تعلم أنت وجدت هناك العديد من الشباب شبيح وأنس الله السلامة من اللي دمره الاستعمار وأرسى في عقولهم اللغة الفرنسية هذه قلت لهم ليه ما تصلون ما المانع ما تصلوا ليه تفطرون في رمضان قالوا القائد حقا اللي هو رئيس البلاد أفطر بالإفطار في رمضان وأنت تعرف هذا ما يخفى عليك أسأل الله العافية. قلت له طيب ليه تصلوا قالوا متى ما رزقنا الله عز وجل نصلي هل هذا منطق إسلامي؟ أسأل الله هذا هو الكفر المعلن؟ هذا من دسائس الكفرة وضلالهم وتزيينهم الباطل لأتباعهم نسأل الله العافية. من التحديات في العصر الحديث وجود الباطنية والصوفية المعادية للعقيدة السلفية الصافية وإظهارهم الوفاق مع أصحاب العقيدة الصحيحة وإضمارهم الحقد والعمل على نشر باطلهم نرجو إيضاح ذلك. هذا من عمل المنافقين وجود الصوفية وغير الصوفية ممن يتظاهر بالإسلام وهو ليس على الإسلام ولكنه يكيد بالإسلام هذا من جنس عمل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه وهم يتظاهروا بالإسلام لكيد الإسلام والانتقام من الإسلام أو للسامع على أموالهم ونفوسهم ودمائهم حتى يجدوا فرصة إذا وجدوا فرصة أظهروا باطلهم وشرهم وعناءهم للإسلام فالتصوف لزوم طرق محدثة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان والصوفية أنواع وطرائق مختلفة وصنوف في اتباعهم لشيوخهم وأخذهم العهود عليهم وترصدهم قضاهم لا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل على ما يوضحون لهم الشيخ ويدعون له الشيخ ويبايعهم عليه أنهم يقولون يأخذون بقوله ويتبعونه بعمله وأنهم يكونون معه كالميت مع الراشد لا يخالفونه ولا يشذون عن قوله بل ينفذون ما قال كما ينفذ الراشد أعماله مع الميت ليس الميت حراك ولا تصد لهم أعمال سيئة ولهم أفكار خبيثة وهم طبقات وأقسام فالواجب الحذر مما يسمى بالتصوف والصوفية وأن يكون منهم المؤمن على بصيرة في مصر والشام والعراق وفي كل مكان وأينما كانوا ليحذر ما يدعون إليه ولكن على بينة وليعرض ما يقولون. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحده نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا أن الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل والشيخ إبراهيم الضيف فيما يتعلق باستخدام العبال من الكفرة والخدم والخادمات، ولقد أجاد وأفاد ووفي المقام ما يستحق من بيان وإيضاح، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. ولا ريب أن استخدام الكفرة في هذه الجزيرة أمر ممدوح، وقد بين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وأوضح أن هذه الجزيرة لا ينبغي يكون فيها دينان، فهي مهد الإسلام ومنبع الإسلام، ومنها انطلق الدعاة والمجاهدون إلى أرجاء الأرض. فلا يليق أبدا ولا يجوز أن يستخدم لها الكفرة ولا أن يسكنوا بها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، وهذه الوصية العظيمة تدل على أن هناك خطرا عظيما في وجوده في هذه الجزيرة، ولهذا أوصى عليه الصلاة والسلام بإخراجه منها. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عمر رضي الله عنه: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا أصيع. وقد كان اليهود موجودين في خيبر عمالا في مزارع خيبر بعدما فتحها المسلمون، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر عمالا لأن الصحابة مشغولون بالجهاد، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمروها من نصف، ثم أمر بإجلائهم وإبعاد بقية الكفرة في هذه الجزيرة، ونفذ ذلك عمر رضي الله عنه. كان الصديق مشغولا بأهل الردة ومدته قصيرة رضي الله عنه، مشغولا بأهل الردة وقتالهم، فلما جاء عمر صارت مدته أوسع، نفذ هذا الأمر وأمر بإجلاء الكفرة من هذه الجزيرة. ومن المصائب العظيمة استخدامهم واستخدامهم في كل مكان، هم خطر على كل حال في أي أرض، ولكن في هذه الجزيرة لا شك في تحريم استخدامهم واستخدامهم في هذه الجزيرة لما سمعتم من الأحاديث الدالة على تحريم بقائهم فيها، وأنها ليس فيها دينان، وأنها أرض الإسلام ومهد الإسلام ومنبع الإسلام ومنطلق المسلمين، فلا يبقى فيها دين آخر يلبس على المسلمين ويشوش على المسلمين ويفرق صفوفهم. ومعلوم أن اتخاذ الكفرة بطانة يسبب مشاكل كثيرة وأخطارا عظيمة في أي بلاد الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم شرا وفسادا ودوا ما عنتم إن يودوا عنتكم ومشقتكم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. بين سبحانه أن اتخاذهم بطانة فيه الفساد العظيم، وأنهم لا يألون المسلمين خبالا يعني إفسادا وتخريبا في الظاهر والباطن، إن قدروا ظاهرا فعلوا وإلا ففي الباطن والسر والخيانات الكثيرة. ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بما قد يتعاطاه بعضهم من إظهار الصدق والأمانة فإن هذا يتعاطونه لمصلحتهم وليرغب فيهم وليستقدموا حتى ينفذوا شرورهم وحتى يبتزوا أموال المسلمين مع إفساد العقيدة والأخلاق. فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن ينتبهوا لهذا الأمر. وسمعتم من الشيخين ما في كفاية من التحذير. أما في الجزيرة كمصر والشام والعراق فلا بأس باستخدامهم مع الحذر مع الحذر من شدهم، واستخدام المسلمين أولى منهم في كل مكان وأحوط. لكن في الجزيرة العربية يحرم ذلك ولا يجوز أبدا، لأننا نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: اللهم إلا للضرورة القصوى، الضرورة القصوى التي قد يدعو لها حاجة المسلمين وضرورتهم في عمل لا يجيده المسلمون ولا يلهو المسلمون، فيستخدم منهم العدد القليل الذي يسد هذه الحاجة، ثم بعد ذلك يبعدون إلى بلادهم. قالوا: والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن ريقط في الهجرة وهو مشرك ليدلهم على الطريق للمدينة، واستعمل اليهود في خيبر لما كان المسلمون مشغولين بالجهاد، فاستعمله في خيبر ليقوم بحراستها وزرعها وسقي نخلها، ثم أمر بإجلائهم بعد ذلك. المقصود أن الواجب على المؤمنين هو إبعاد الكفرة وعدم استخدامهم لأي شغل، اللهم إلا أن يكون هناك شيء مهم جدا يراه ولي الأمر لمصلحة المسلمين لا يسد غيرهم فيه ولا يقوم به غيرهم، مع العناية بقلته والحذر منهم ومن مكائدهم، ومع العناية بقلة ذلك وعدم التوسع فيه. وأما ما يتعلق باستخدام الخادمات والمربيات والسائقين فهذا مثل ما سمعتم ما فيه من أخطار كثيرة، ولا سيما إذا كان المستخدمون من الكفرة فإن الضرر يكون أعظم وأكبر. وقد يستخدم مسلمون ولكنهم بالعسر لا بالحقيقة، وعندهم من الشر والفساد ما عند غيرهم من الكفرة لضعف إسلامهم أو لكون إسلامهم مزورا ليستخدموا لهذه البلاد وليعملوا في هذه البلاد باسم الإسلام وهم كاذبون في ذلك. فينبغي التثبت في هذا الأمر، ومن دعا دعة الحاجة إلى الاستخدام لعامل مسلم أو خادم مسلم أو نحو ذلك فليتثبت في ذلك حتى لا يستخدم إلا مسلما معروفا بالخير أو مسلمة معروفة بالخير، وحتى يسلم من شر كثير من ينتسب إلى الإسلام وهو من أخبث الناس في عقيدته وأعماله. والله عز وجل حذرنا من شر الكفار ومكائدهم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. دل على أنهم يجتهدون في إضلال الناس وفي ردهم عن دينهم وفي كفرهم، نسأل الله العافية. قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. فعمم كفر من أهل الكتاب وغيرهم، وأن من أطاعهم ردوه إلى الفساد وخسارة والدواء، فدل ذلك على وجوب الحذر منهم في كل مكان. ولما قدم بعض عمال عمر رضي الله عنه كاتبا نصرانيا غضب علي عمر وقال: قاتلك الله، ألا اتخذت حديثا مسلما؟ لا تأمنوهم وقد حولهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. هذا يدل على أن الواجب اتخاذ كتبها المسلمين وأمال المسلمين وخدم المسلمين مع العناية بصحة إسلامهم وسلامة أخلاقهم حتى لا تضر أهل بيتك وحتى لا تضر المسلمين جميعا، فإن وجود كفرة والمنحرفين بين المسلمين يضرهم كثيرا ويسبب فساد الأخلاق والأعمال. ولا ريب أن أهل البيت إذا قاموا بحاجاتهم واستغنوا عن الخدم لا ريب أن هذا فيه خير عظيم ومصلحة كبيرة، ولكن كثيرا من الناس اليوم لا يقومون بهذا، وقد انعم الله عليه ووسع وصاروا يتنافسون في استقلال الخادمات والخدم، وهذه من المصائب الكبيره، فيجب الحذر، يجب الحذر. اذا كان لابد من الاستقلال فليكن ذلك مع الحذر والقله، ويتحرى المسلمون المعروفون بالاستقامه والاخلاق الفاضله بالرجال والنساء. اما الكفار فلا يستخدمون ابدا، بل يجب الحذر منهم ومن مكائدهم رجالا ونساء. واما ما يتعلق بالمسجد النبوي من جهه دخول الكفره الى المدينه، فقد بين العلماء ان المدينه ليست من جنس مكه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر فيها وفود الكفره ولم يمنعهم من دخولها، والله جل وعلا انما نص على المسجد الحرام، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه، هو حرمها كما حرم ابراهيم مكه من جهه عدم قطع الشجر وعدم الصيد وتنفيذه ونحو ذلك. اما ما يتعلق باستقلال الكفار فهو غير داخل في ذلك، فالمدينه يجوز ذلك عند الحاجه الى استخدامهم، ولكن لا يقرون. وكان التجار يقدمونها لبيع حاجاتهم ثم يرجعون الى بلادهم، فلا يقر في الجزيره كفار، ولو استخدموا للمدينه او للرياض او غير ذلك تكون اوقاتا محدوده يبيعون فيها بضائعهم وحاجاتهم التي جاءوا من اجلها او وفدوا من اجلها، ثم يرجعون الى بلادهم ولا يستقرون في البلاد. وقد جاء وفد النصارى في سنه 9 من الهجرة أو 10 من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فأقرهم صلى الله عليه وسلم في المسجد وسمع كلامهم وتفاوض معهم ثم رجعوا إلى بلادهم. فدل ذلك على أنه لا يحرم استخدام كافر إليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كذلك ربط بعض كفار بني حنيفة وثمامة بن قتال ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلى الله عليه وسلم أياما، ثم أسلم رضي الله عنه ودخل في دين الله. ووقع من هذا، وقع من هذه الأشياء وقائع وقصص تدل على أن المدينة ليست مثل مكة في هذا الموضوع خاصة. والمدينة من جنس مكة في تحريم ما حرمه إبراهيم، إلا أنه استثني من أمر المدينة أشياء قليلة ليست فيها من جنس مكة، ومن ذلك ما يتعلق باستخدام الكافر في المصلحة والحاجة التي تدعو إلى ذلك، ثم لا يبقى فيها ولا في غيرها من أرض العرب، بل يبعد إلى بلاده. فإذا قدم رسولا من الكفرة لولي الأمر في المدينة أو في الرياض أو نحو ذلك، أقر بقدر المدة التي جاء لأجلها. وهكذا إذا قدم ببيع بضاعة يبيعها على الناس ثم يرجع إلى بلاده، وما أشبه ذلك من الاستخدامات القليلة التي لا يستقر معها ويرجع إلى بلاده. والله تعالى أعلم. نسأل الله لنا ولكم العافية من شر الكفرة وغيرهم من الضالين، وأن يحفظنا وسائر المسلمين من كل ما يضر، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا بكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على إبعاد هؤلاء الكفرة وإحصائهم ببلادنا حتى نسلم من شرهم وضررهم وعقائدهم الفاسدة وأخلاقهم المنحرفة، إنه جل وعلا جواد كريم. والنصيحة لإخوان المسلمين مثل ما سمعتم من الشيخين، النصيحة أن تحذر. الدولة قد تستخدم، قد ترى أنها محتاجة إلى شيء، لكن ليس لكم أن تتساهلوا أنتم، وليس للدولة أن تتساهل، كل منكم عليه واجب. فعليكم أن تحذروا استخدام الكفرة لا في الشركات ولا في غير الشركات، عليكم أن تحذروا ذلك. وبعض الناس قد يغره أن أجرهم أقل، وأن يجد الكافر بأجر أقل، فإياك وذاك. فما تدفعه لأخيك المسلم مخلوق عليك، وما زاد له فأمره سهل في جنب سلامتك من شر الكفرة. وكذلك بعض الناس قد يستخدمهم لأنهم لا يصلون ويكون عملهم دائب عملهم، وهذا كله غلط، كله غلط. الواجب إبعادهم وعدم استخدامهم مطلقا. وفي المسلمين من الخير والبركة ما يعوض عنهم، ولا ينبغي للعاقل يغتر بما يتظاهر بعض الأحيان من صدق أو أمانة، فإنه شيء مأخوذ لغيره، فهم أهل الخيانة وهم أهل الفساد. والمسلمون أصلهم هم أهل الأمانة والصدق، فإذا انحرف بعض المسلمين لن يكون حجة على غيره من المسلمين. وإذا صدق بعض الكفار لن يكون حجة على استقبال الكفار، فيجب الحذر منهم والبعد وإبعادهم حسب الطاقة والإمكان، وأن تستغني عنهم بمن شاركك في الدين وصار معك في الأخوة الإسلامية، مع الحذر أيضا من أولئك، وأن لا تستقبل إلا من عرف الإسلام الصحيح والأخلاق الفاضلة، وأن تستعين على ذلك بإخوانك في البلد التي تستقبل منها أو بواسطة المدعوث الذي تبعثه لذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ولا شك أنه قد وضح الطريق وبان السبيل ولم يبق إلى العمل، وقد اقتنعنا جميعا صح بما سمعنا ولم يبق إلا العمل. ولو أننا اقتنعنا بما سمعنا وكل واحد منا أقنع زميلا له وآخر له بذلك لقضينا على هذه الظاهرة الخطيرة في أيام معدودات إن شاء الله لو صدق في المية، لأن هؤلاء أعداؤنا والعدو لن يكون صديقا أبدا ولن يحمل لنا إلا الضغينة. وإن الحكايات والقصص التي تشيء بالشعر التي نسمعها على ألسنة الناس ولا نقرأها في الجرائد إنما هي كفيلة بأن نفيق من غفلتنا، لأن الجزيرة مستهدفة وهذه البلد الكريم مستهدف، لأنها هي التي ظلت صامدة إلى الآن أمام الكفار بعد أن انحدر جميع الدول الإسلامية العربية نحو الكفار. لم تبقى إلا هذه الدولة، والعالم كله صليبيه ومسيحيه وصهاينته يتآمرون عليها، فيجب أن نفيق من غفلتنا وأن نصح من رقدتنا وأن نقف بالمرصاد لهذا، ولا أقل من أن نخدم أنفسنا بأنفسنا وأن نتخلص من هؤلاء الأعداء الذين يكيدون لنا ولأهلينا ولعقيدتنا ولأعراضنا ويلعبون بأعراضنا ونحن غافلون لاهون نبحث عن المال والملايين ومشغولون، وكثير من الآباء لا يعلمون ما يصير في بيوتهم بعيدا عنهم، والله المستعان. ووجب علينا أن نفيق لهذا. وأسئلة كثيرة وردت إلينا كثيرا، وإن كان كل من أصحابها يتمنون أو يودون أن نبدأها بالأول، ولكن علينا أن نبدأ بالأهم، ومعذرة لمن لا نستطيع أن نجيب على السؤال. أخ يسأل، وأرجو أن هذا السؤال أعتقده يعني ملح، هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل من وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضا ويرسل بها إليهم؟ سمعت الشيخ. المتضررون في أفريقيا من أحق الناس بالدعم والمساعدة والمواساة لما أصابهم الفاقة والحاجة والجفاف والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومواساتهم من الزكاة وغيرها. فالزكاة تدفع للمسلمين، وغير الزكاة تدفع للمسلمين وغير المسلمين ممن هو معه في الفاقة والجوع. والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائزة، جعل الله لهم حقا لمؤلف قلوبهم، فالزكاة لمؤلف قلوبهم من الكفار جائزة، وصدقة التطوع في عمومهم جائزة، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن أمها زارتها في المدينة وهي كافرة الهدنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة وهي كافرة وهي راغبة في أن أصلها، فقال: لا يصليها، فأمرها أن تصلها بالمال وهي كافرة لأنها غير حربية. فإعطاء الكافر غير الحربي المستأمن والمعاهد يكون يعطى شيء من المال أو الواسع ويحسن إليه لا بأس في ذلك غير الزكاة. أما الزكاة فتدفع المؤلف قلوبهم من الرؤساء والكبار الذين يرجى بإحسان إليهم قوة إيمانهم أو إسلام من ورائهم أو كف شرهم. نعم. وآخر يقول: لقد طغت المادة على الكثير بسبب كثرة الطرف، وأصبح المعيار والميزان هو المادة، حتى سمعنا منهم من يقول إن الكفار لا يصلون ونحن نستفيد منهم في هذا الوقت الذي يصلي فيه المسلمون، لأن الصلاة تعطل عن العمل في زعمهم، حتى رأينا منهم من يغضب من عماله المسلمين إذا حافظ على الصلاة، فما حكم هؤلاء وما هي نصيحة سماحتكم لهم؟ سمعتم هذا، تكلمنا فيه، سمعتم أن هذا من الأغلاط العظيمة وهذا من الخطر العظيم، فاستقلامهم لأنهم لا يصلون هذا بلاء كبير خطر عظيم، لأن معناه الزهد في المصلين، معناه أن العامل المصلي يزهد فيه ويعطل، هذا معناه، وأن يقضى الإنسان لا يصلي حتى تكون أوقاته كلها في العمل، وهذا من الجناية العظيمة على الإسلام والمسلمين والجناية على الوطن نفسه وعلى المجتمع. فلا يجب هذا الأمر، ولا ينبغي العامل أن يفوه بهذا الشيء، بل يستخدم المسلمين. ووقت الصلاة مستثنى من العمل، ووقت الصلاة مستثنى، ولو عقلنا لفرحنا بالعمل الذي يصلي ويسرنا به، لأنه أخونا، فإذا رأينا يصلي فرحنا به، كيف نتثاقل من العامل المصلي ونطلب كافر لا يصلي؟ هذا من البلاء العظيم الجشع بحب المادة والحرص عليها، نسأل الله السلامة. إذا كان استخدام الكفار حرام، فلماذا تسمح الدولة باستخدام الخدام والخادمة والسائق، علما أن هناك دول عربية شعوبها عاطلة عن العمل، فلماذا نستخدمهم ويؤمرون الناس ونأمر الناس باستخدامهم؟ مثل ما سمعت، الدولة غير معصومة، والعلماء غير معصومين، وكل واحد غير معصوم، فقد تخطئ الدولة، وقد يخطئ العالم، وقد يخطئ الإنسان، وقد تكون الدولة محرجة أمام الطلبات الكثيرة، ولكن الواجب عليها أن تمنع عليهم الآن بعد. وصدر تعميم فيما بلغنا من وزير الداخلية لمنع استخدام الخادمات والخدم والسائقين من الكفار، ونرجو أن ينفذ ذلك، ونرجو أن ينفذ أيضا في العمال، أيضا حتى العمال، نسأل الله يوفق الدولة حتى تمنع العمال، ففي المسلمين كفاية وغنية، نسأل الله للدولة المزيد من التوفيق، وأنتم عليكم أيها الإخوان تدعو للدولة، ونسأل الله لها المزيد من التوفيق مع صلاح البطانة، فالدولة منكم وإليكم، فساعدوها بالدعاء والنصيحة، واجتهدوا أنتم في عدم استخدام الكفار، أنتم بادروا بذلك حتى تعينوا الدولة وتقللوا هذا البلاء أنتم بأنفسكم. والدولة غير معصومة، فليس وجود شيء منها حجة، الحجة قال الله قال رسول، أما فعل الدولة فليس حجة لأحد، فلا ينبغي للعاقل أن يحتج بفلان أو فلان أو بعمل الدولة، لا. نعم اتفضل. هذا إذا اعتقد أنه مخطئ وأنه عاصي يكون كفر دون كفر، أما إذا استحله ورأى أن حفظ الطاغوت جائز أو أنه أحسن من حفظ الله، هذا كافر عند جميع العلماء، فكفر كفران، كفر أكبر وأصغر. فالقاضي والحاكم يحكم بغير ما إن شاء الله، وهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصي، ولكن حمله شيء من الأمور، من رشوة أو مجاملة لأحد أو غضب على عدو أو محبة لصديق، قد يكون عاصيا وقد كفر كفرا أصغر. أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك، أو أنه أحسن من حكم الله أو الله، أو أنه مساوي لحكم الله، فهذا يكون كافر عند جميع العلماء، نسأل الله. ولو صلى تحلى محرم الله، ولو صلى وصام شيخنا، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. على كل حال عليك الدعوة إلى الله والنصيحة، عليك الدعوة إلى الله والنصيحة. نعم. كذلك الأجهزة الباطل حكم الباطل منها عنها، الأجهزة الأغاني والملاهي والدعوة إلى ما حرم الله كلها يجب تركها على جميع الدول المسلمة، كل دولة مسلمة يجب عليها أن تحارب الباطل وأن تحارب الأغاني الخليعة وأن تحارب كل ما يضر المسلمين في أخلاقهم ودينهم وعقائدهم. الشرطة والمخابرات وغيرها اللي يساعد فيه التعاون مع الحاكم على إذا ساعدت على الباطل لا يجوز، أما على الخير ما يفعل، إذا ساعد الحاكم على شرب الخمر ما يجوز، إذا ساعدوا على قتل من لا يستحق القتل ما يجوز، أما إذا ساعدوا على حفظ الأمن ورفع الظلمة والعناية في إيجاد المياه النافعة وإيجاد المصالح النافعة والمرافق العامة النافعة فلا بأس، فيجوز أن يساعد الوالي وإن كان كافرا، يجوز أن يساعد على شيء ينفع المسلمين ولا يساعد على ما يضر المسلمين. يكون عاصم مثله. إذا قلنا لأهلنا ولأصحابنا مما اتفق عليه العلماء حفظهم الله هذا حرام، مثل ما ذكره فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث، أطفالنا عندما يأكلون هذا إشارة إلى الصليب، إذا قلنا لأهلنا ذلك قالوا الكلمة التي يغيظون بها المسلمين المحافظين خاصة، المطاوعة يلعبون علينا، أو المطاوعة يكتمون حديثا، وصار إلى ذلك ما عرفت من الأخ عليكم الله. أنا في الحال إذا قالوه عليك أن تنصحهم وتبين لهم وترفض، لا تغضب ولا تعجل، بين لهم الخطأ ووضح لهم الخطأ، فأنت في العصر الخامس عشر، من تفتقر من الأول، أنت من الخامس عشر الذي استد في غربة الإسلام وأن فيه هذا وأن تجرى فيه الباطل وعليك أن تنصح برزق وأن تبين أحكام الإسلام برزق وأن لا تعجل ولا تغضب لا مع أمك ولا مع أبيك ولا مع أخيك فمتى غضبت واستعجلت أهانوك وأذلوك وطردوك فعليك بالرفق في النصيحة والتوجيه الخير مع الأب ومع الأم ومع الإخوة ومع الجيران والله يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ لانفضوا من حولك والله والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من يحرم الرزق يحرم الخير كله ويقول إن الرزق لكم شيء لا زانه ولا ينزع من شيء إلا شأنه فعلى طالب العلم وعلى الداعي والناس أن يرفق وأن لا يعجل ولا سيما مع الوالدين حقهما عظيم وهكذا مع جيرانك وإخوانك ومجتمعاتك ترفق حتى يقبل منك وحتى لا تطرد ولا تبعد. يا شيخ احنا عندنا بيتنا تلفاز وفيديو كل ما دخلت البيت سكت وقصرت عليه قامت الوالد علي الداعي علي قام ابوي قام هذا هو ذاك ولا ارفق هم انصحهم نصيحه الماضيه عليك بالنصيحه الطيبه دائما وان شاء الله ينتفعون عليك بالحلم والكلام الطيب يا والدي يا والدتك هذا لا يصلح هذا لا يجوز لا فتحت على القران شيء طيب ما فعل اما هذا لا يصلح مرتين ثلاث عشر طيب يا شيخ محكومون بالنفاق انا ولا حدا ما يضر بك لا يضر خلاص نعم هل نعم. يجوز الخروج على الحكم الذي يحكم الله لا يجوز الا اذا كان يرى انه جائز يراه جائزا ثم الخروج اذا وجد امه صالحه تقوى على ازاله اما اذا كان خروج معنى الفساد ومعنى العيش في الدماء والفساد في الدماء لا يجوز الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله ذي براء قال ما صلوا ما قاموا فيكم الصلاه وإذا وجد أمة صالحة قوية تستطيع إزالة الحاكم الكافر تقوم ثم إذا كما تستطيع لا تسد على الناس تضرهم تجعل يقتل بعضهم بعضا على حسب ظهور الإسلام فيه على حسب ظهور الإسلام كل بلد ظهر فيها الإسلام هي إسلامية كل بلد ظهر فيها كفر فهي كافر ظهور الإسلام بالصلاة ودعوة إلى الله ودعوة حكم الشرع على حسب على حسب نعم سماحة الشيخ لماذا لا تسند مكاتب الاستخدام إلى من يخاف الله ويتقيه ما دام أنه صدر أمر من وزارة الداخلية بعدم استخدام غير المسلمين فلماذا لا يحدد جزاء رادع لمن يخالفه ولماذا لا يكون الحجاب للنساء إلزاما في شوارع المسلمين وفي مستشفياتهم ووسائل نقلهم وإعلامهم نسأل الله لكم العون هذا هو مطلوب نسأل الله يعينه نسأل الله يعينه ويوفقه هذا هو مطلوب من المسلمين ولكن نسأل الله يعين المسؤولين ويوفقه ماذا تحمى حكم الذي يشتغل في العمال يعني يجيب يشتغل واحد منه ويخلي به أو لا يجيب الماء المال يدون للعمال يعني هو أمر ما هو خلي ما يعني ما عندي هرم منه والأخذ الجوال إلا إذا علمت أنه نجس الأخذ الجوال الأخذ إذا كنت لا تعلم فتوضب وصل شيء إن قياس الإسلام وبميزانه المقولة التي يقولها بعض الناس أن السياسة لها أحكام السياسة قسمان نعم. سياسة شرعية هذه لها حكم الجواز والسياسة كفرية شيطانية باطلة هذه لها المال نعم. السياسة التي تحل محضر الله تصل محضر الله ما تجد والسياسة التي يدار فيها الكفار ويعتنى فيها مصالح المسلمين ويجتهد فيها في كف الشرع عن المسلمين إما بالهجرة وإما بغير هذا من أسباب إسلام المسلمين هذه سياسة شرعية نعم. إذا وصل الأمر إلى إيجاد خادمة ماذا على كفار قريش؟ هذا لهم عشر سنين على وضع الحرب يتصلوا ببعضهم ببعض ويتعارف المسلمون ويتقوى المسلمون ويتصلوا كفار المسلمين حتى يتعلموا الدين ويعرفون هذه مصلحة كبيرة. نعم. إذا وصل الأمر إلى إيجاد خادمة أو تلفاز أو كليهما أو أن تذهب المرأة إلى أهلها وأهلها ممن يؤيدون ذلك فماذا يفعل رب الأسرة؟ يتقي الله ما استطاع ينصح أهله ويوجههم الى الخير ويقول لهم احذروا كذا واحذروا كذا ولا يشدد من شدد قطع الحبل ولكن عليه ان يتقي الله فالوقت ليس وقت التشديد ولكنه وقت النصح والبيان والرفق لعل الله يهدي بك من يشاء وان جلست وحدك في شيء من الشعاب وانت تقي الله اخر يقول يتم التعاقد كذلك وتوظيف غير المسلمين ببعض سفارات المملكه أو الملحقيات والمكاتب الصحية بوظائف من مترجم أو سكرتير أو سائق نساء ورجال وكاتب آلة هل يمكن إصدار منع توظيف هذا النوع من أهل الضلال ورواتبهم من خزينة المسلمين وهم عملة الإسلام. نسأل الله يعين الدولة على ذلك. نسأل الله يوفقهم ويعينهم. ألستم معي فأن استخدام العمال الكفرة إلى البلاد فيه تعطيل لعمل أهل الحسبة جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بأن أهل الحسبة لا يدعون أحدا إلى الصلاة لكثرة عدد الكفار، أو أن يطلب من امرأة أن تختمر لربما تكون كافرة، وقد يدعو إلى تكاسل بعض موظفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.